الحمد لله. لما تبع فرعون وجنوده موسى والمستضعفين وقال أصحاب موسى إننا مدركون، قال عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. لما قال الصديق في الهجرة يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لما تبع سراقة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه سيلبس سواري كسرى، فتحت الجزيرة وفارس والمدائن، وجيء بالسوارين ولبسهما سراقة.